بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود جعل المؤلف هذه العبارة عنوانا لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل، فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة، والشروع في حسابهم، والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و دلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معاني. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا يفهم من هذه الآية أن المشار إليه بدلوك الشمس ثلاثة أوقات من الصلوات، هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى إلى غسق الليل، وهو المدى والمنتهى الذي ينتهي إليه الدلوك، والمراد به اختلاط ضوء النهار بظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه. أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مدخل مطلع هذا الفصل، مما كتبوا إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم. حدثنا سراج بن عبد الله القاضي. سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة. ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه. حدثنا أبو محمد الأصيلي. أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب، لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة، في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى. حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال. أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري، وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري، وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني. نعم. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفربري المتوفى عام 230 للهجرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200. أشهر من أن يعرف به. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبان. إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان أهو مصروف أم غير مصروف، بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف، فوزنه عند بعضهم فعال مشتق من أبان وهو مصروف. والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم. حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة. عن آدم بن علي. آدم بن علي ثقة تابعي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال سمعت ابن عمر يقول. يقول جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم. إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جاث. نعم. كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا. تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره. وعن أبي هريرة حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم. وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة. واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم. وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله، رجال أحمد في هذه الرواية، هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر حديث الشفاعة، قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. حديث ابن عمر هذا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم. وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني. أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره، يغبطه فيه الأولون والآخرون، ونحوه عن كعب والحسن. يغبطه، الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة للمنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق. نعم. وفي رواية: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن مسعود قال: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لقائم المقام المحمود. قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه. وعن أبي موسى رضي الله عنه: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم. عنه صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال: ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين. نعم، هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين. وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه مع ما اقترفوه من الآثام والمخالفات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه. هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. ف فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595، وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت، أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان من السابقات إلى الإسلام، أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة بثمان سنين، ولكنها كانت سباقة إلى الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42، وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام، لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية، وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته، يريد أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية، ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين، فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون: أين ربكم ينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير ويوحد صفوفنا ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة، وكان قد قتل نفسا في مكة، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به، وجاءه في مكة وولد له حذيفة، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير طاعن في السن، فقتله خطأ بعض المسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين إلى حذيفة. ولكن البطولة حينما يأبى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الدية ويتصدق بها على فقراء المسلمين، ثم إنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين، فيأبى أن يسميهم له ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله هل أنا منهم؟ يقول لا لست منهم. ويسأله أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول نعم، ولا يسميه له. ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به، يختلف معه ويترك العمل، فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق، في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت، فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه لظنه أن الميت كان منافقا. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36. نعم. وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم، فهم في هذا الجمع الكبير. نعم. وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد. عراة في هذا الجمع لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به، وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة: أيكون رجالا ونساء هكذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا أحد منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الحديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم. فيقول لبيك وسعديك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه لبيك وسعديك، ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا إجابات. حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له، وسعديك من سعد المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك إسعاداً إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إيلاء يدي للبي، يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا تضاف إلى الضمير ولكنها بلفظ المفرد وحدة، أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته. والخير في يديك والشر ليس إليك. الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه، يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب، لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم. والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك. عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية، فيقول في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب، فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا، وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا. ولك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، فيقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم؟ فيدعون ربهم ويضجون ويضجون، فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود. هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في المناهل، مناهل الصفا، بتخريج أحاديث الشفاء، ولكنه لم يخرجه أيضا. نعم. ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد، وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين بن علي ليس صحابيا، ولهذا رواية حديثه تعد رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله ليزيد الفقير. يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب، ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر، ليس نسبة إلى الفقر، وإنما نسبة إلى فقار الظهر، أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري، وواحدته فقارة في العربية، أو فقرة بفتح القاف، أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء. فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال الشراح: قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان صلى رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، رقية وأم كلثوم، ورابطة الخلافة أو منزلة الخلافة، ومنزلة الصحبة ومنزلة المصاهر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الخلافة ومنزلة جمع القرآن كما هو الظاهر. فالتعبير بالفقار والفقرة والفقرة والفقرة عندنا في العربية اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة من أن قتلة عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع، فنقول في الشيء المهم من شيء ما إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول.